طيب جيتك عندي ليك كلام كتير يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي طيب جيتك عندي ليك كلام كتير كتير اصلي من بدري احتويتك يا حبي الجميل أصلي من بدري احتويت يا حبي الكبير أصلي من بدري احتويت يا حبي الكبير أنت يا حبي الكبير قبل سنين طويلة كنت زول هاني وغريب كنت قبل سنين طويلة كنت زول هاني وغريب وكانت الأيام جميلة والبلاد مليانة خير وكانت الأيام جميلة والبلاد مليانة خير والنفوس كانت نبيلة عامرة بالحب الأسير والنفوس كانت نبيلة عامرة بالحب الأسير والوطن والوطن والوطن والوطن والوطن كل القبيلة وغير ما بنر بالبديل والوطن كل القبيلة غير ما بنرضى البديل والوطن كل القبيلة غير ما بنرضى البديل يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي الطيبة جيتك عندي ليك كلام كتير يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي الطيبة جيتك عندي ليك كلام كتير كتير أصلي من بدري احتويتك يا حبي الكبير أصلي من بدري احتويتك يا حبي الكبير أصلي من بدري احتويتك يا حبي الكبير أنت يا حبي الكبير السنين لفت ودارت وعجلة الدنيا بتدور بتدور بتدور بتدور السنين لفت ودارت وعجلة الدنيا بتدور بتدور بتدور بتدور. السنين كتبت وقالت نحن شعب صحيح جسور جسور جسور جسور. السنين كتبت وقالت نحن شعب صحيح جسور جسور جسور جسور. ولو خطوبة الدهر نالت من صفاك لازم نثور نثور نثور نثور. والبدور ازرع ويا حبيب ما بيزرع بالقشور. والبدور ازرع ويا حبيب ما بيزرع بالقشور. والبدور ازرع ويا حبيب ما بيزرع بالقشور. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي الطيبة جيتك عندي ليكي كلام كتير. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي الطيبة جيتك عندي ليكي كلام كتير كتير. أصلي من بدري احتويتي يا حبي الكبير. أصلي من بدري احتويتي يا حبي الكبير. أصلي من بدري احتويتي يا حبي الكبير. أنت يا حبي الكبير. بلادنا الطيبة جنة عامرة بالخيرات سخية. وانتو طيبين يا أهلنا بصفات سعدة وقوية. ما بلادنا الطيبة جنة عامرة بالخيرات سخية. وانتو طيبين يا أهلنا بخصال راسها وقوية. لو قبال كنا انشغلنا عن حبيبتنا الوفية. هات إجابتنا المحنة والعرض مهرك هدية. لو قبال كنا انشغلنا عن حبيبتنا الوفية. هات إجابتنا المحنة والعرج مهرك هدية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي الطيبة جيتك عندي ليكي كلام كتير. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي الطيبة جيتك عندي ليكي كلام كتير كتير. أصلي من بدري احتويتك يا حبي الكبير. أصلي من بدري احتويتك يا حبي الكبير. أصلي من بدري احتويتي يا حبي الكبير. انت يا حبي الكبير. انت يا حبي الكبير. انت يا حبي الكبير. انت يا حبي الكبير. انت يا حبي الكبير. انت يا حبي الكبير. انت يا يا حبي الكبير.